كلها صلاة السنة على سنة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من هذه السنة. الوجه السابع أن يقال صد غيره عن الظلم وإنصاف المظلوم منه وإيصال حق غيره إليه فرع على منع ظلمه واستيفاء حقه. إذا كان عاجزا مقهورا لا يمكنه دفع الظلم عن نفسه ولا استيفاء حقه من ولاية ومال ولا حق امرأته من ميراثها، فأي ظلم يدفع وأي حق يوصل؟ يعني هذا الإمام الذي جعلته إمام للأمة الغائب هذا الذي لا يستطيع يعني أن يرد ظلم ولا يطالب بمظلمة لأحد ولا يدفع عن نفسه، كيف يكون هو الذي أقامه الله تبارك وتعالى لرد المظالم وإقامة العدل وإقامة الحق وهو غائب محظور، يعني لا يستطيع أن يدفع يعني عن نفسه فضلا عن يدفع عن غيره؟ نعم. فكيف إذا كان معدوما قائما؟ فكيف بعد مش هو يعني هو مقهور في سجنه وقائم وباقي فيه، فكيف إذا كان معدوما أصلا لا وجود له كيف يقيم العدل وكيف يعني؟ نعم. أو خائفا لا يمكنه أن يظهر بقرية أو مدينة، أو خائف وما يقول إنه خائف لا يستطيع أن يظهر بأي طريق، لا يقدر يطلع في طريق ولا في مدينة مثلا يظهر فيها، شلون مثل هذا ما سيقيم العدل وأن الله أقامه ليقيم العدل ويقيم شرعه في الناس؟ لا إله إلا الله. نعم. خوف من الظالمين أن يقتلوا. نعم هذا كلامه، إنه هو خائف من الظالمين ما يقتلوه، لذلك خائف وباخذ في السرداب وما بيطلع لا بيظهر لا في شارع ولا في سكة ولا في. نعم. وهو دائما على هذا الحال أكثر من 460 سنة. 460 سنة وزيد بعد كمان 800 سنة 1200 سنة، لا صار له 1200 وهو على هذا الحال، لا يقدر يطلع ولا يقدر هالي ولا يقدر يحكم ولا يقدر شيء، وهو الإمام وهو عندهم، هو الإمام وهو الحجة وهو القائم وهو الذي له الأمر وتسند إليه الأمور، وهو الذي يعني أقامه الله لإقامة العدل بين الناس 1200 سنة ولا وجود له. نعم. والأرض مملوءة من الظلم والفساد. كلام الشيخ الإسلام تيمية طبعا قبل 400 سنة يقول هذا 400 سنة الأرض مملوءة من الظلم والفساد، هو ما مسوي شيء، خايف وقاعد بالسرداب ومسكر. نعم. وهو لا يقدر أن يعرف في نفسه. يقدر يعرف في نفسه وين ولا فين. نعم. فكيف يدفع الظلم عن الخلق؟ فكيف يدفع الظلم عن الخلق؟ نعم. أو يوصل الحق إلى المستحق. أو يوصل حقا إلى المستحق. نعم. وما أغرق هؤلاء بقوله تعالى أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا. نعم. يقول ما أخلق هؤلاء يعني ما يعني خليق به معنى الشيء المناسب لهؤلاء أن يعني يشبهوا بقول الله تبارك وتعالى تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام أضل السبيل، فهذه المقالة هذه خليقة به، لأن هذا الذي يعتقد هذا المعتقد لا يمكن أن يكون له عقل، كيف يعقل بأن الله تبارك وتعالى أقام إمام وغيبه على الناس وأن هذا الإمام هو الذي جعل الله تبارك وتعالى له إقامة العدل بين الناس والتسوية وإقامة العقوق، وهو إنسان يعني مغيب غير قائم وخائف ولا يستطيع أن يصنع شيئا ويغيبه كل هذه المدة ويظل الناس في هذا يعني فيما هم عليه؟ ما في عقل، لا يمكن أن يكون يعني معتقد هذه المقالة أنه أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. نعم. الوجه الثاني نقف إن شاء الله.